بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ذكرنا أقسام الصفات بحكم التعلق، فما أقسامها؟ ما هي الذاتية وما هي الفعلية؟ مثل أيه؟ وش ضابطها؟ لا، الفعلية. ما ضابط الصفات الفعلية؟ حتى الذاتية تصف الله بها، يتعلق متعلقة بالمشيئة، هذا ضابطها، يفعلها سبحانه إذا شاء. أما الذاتية ما هي متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالذات، لا تنفك عن الله. نعم. ذكرنا قسما آخر لك له، هل ذكرنا قسما آخر من الصفات؟ نعم، ذاتية. ذكرنا قسما آخر، قسمين، ها؟ قسمين، الذاتية والفعلية. احنا ذكرنا قسم واحد، الذاتية والفعلية، هل ذكرنا تقسيم آخر؟ لا. إذن نقوله إن شاء الله بعد قليل. من يعد لنا أربعة أو خمسة من خصائص أبي بكر رضي الله عنه عن الصحابة؟ أما الناس في بأمره في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم، بس هو شيء خصيصة في أبي بكر، هذه حتى عمر معه، حتى عمر له هذا الخصيصة، لكن ما هي خصيصة أبي بكر رضي الله عنه عن غيره؟ على كل حال تربح، تفضل. وش البيت اللي كان ناقص؟ وصلنا إلى البيت اللي كان ناقص من النسخة اللي معكم. هو ناقص يا شيخ، بس فيها على مقالها. ما في نقص عندنا. أمس ما قلت لك في نقص بيت كمله؟ ها؟ 15 ما في نقص يا شيخ. ما الذي قال يعني؟ حب الصلاة يعني ما أدري. لا، ما في نقص ولا ما تدري؟ ما في نقص، كان ما أذكر بأمس فيه. لكن هل الآن أنت ما تدري ولا ما في نقص؟ ما في نقص. طيب، عطنا البيت الناقص في نسختك. وانا الاخوان اللي نعم، وشو؟ نعم، هذه بعد قوله وجميع ايات الصفات امرها. وانا الاخ اللي ورانا اياها في نسخته، ها؟ واقول قال الهادي جل جلاله، ها؟ نضيفها يا شيخ. اي، يضيفوها. واقول اقراها. نعم، واقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا اتاول. هذا البيت سقط من النسخه التي بين ايديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. يقول الشيخ الناظم رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أقول في أسماء الله وصفاته وذاته وأفعاله وعموم الغيب من الجنة والنار والمعاد والمحشر والقبر ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ما تأويل، يعني أننا نقول ما قال الله على مراد الله وما قاله رسول الله على مراد رسول الله ولا أتأول. ما هو التأويل؟ التأويل له عند أهل العلم ثلاثة معاني. الأول التفسير، فالتأويل بمعنى التفسير، كما كان يقول العلماء القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، أي تفسيره، كما يستخدمه ابن جرير كثيرا. ومن ذلك تأويل الرؤى، أي تفسيرها، تأويل الرؤى أي تفسيرها. النوع الثاني من أنواع التأويل هي ما يؤول إليه الشيء، يعني الحقيقة، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. والحقيقة نوعان: حقيقة الخبر وقوع ما أخبر به، وحقيقة الأمر فعل المأمور. حقيقة الخبر: أخبرنا الله عز وجل عن الجنة والنار وما فيهما وعن المعاد، فحقيقة الخبر وقوع المخبر به يوم القيامة. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. قوله يوم يأتي تأويله يعني حقيقته في وقوعه كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل ماذا؟ الخبر. تأويل الفعل، تأويل الأمر فعله، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول ماذا؟ قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله فسبح بحمد ربك واستغفره هذا أمر من الله، تأويله هو فعل المأمور، كان يكثر من ذلك في ركوعه وفي سجوده. ما تأويل قول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين؟ صلاتك مع الجماعة. ما تأويل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؟ ها؟ تنفيذ هذا الأمر بصيام رمضان. ما تأويل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت؟ أداء الحج. وهكذا، إذن تأويل الأمر فعل المأمور، تأويل النهي الانتهاء عن المنهي. هذا التأويل بالمعنى الثاني الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. المعنى الثالث من معاني التأويل: صرف الكلام عن اللفظ الظاهر إلى معنى آخر بقرينة. صرف الكلام عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر لقرينة، ويقال صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة صارفة. هذا التأويل بالنوع الثالث حقه أو باطله بحسب القرينة، فإن كانت القرينة حقا فالصرف صحيح، وإن كانت القرينة باطلة فالصرف باطل. واضح هذا يا أخواني؟ المتكلمون والمعطلون أولوا صفات الله كما أولت المعتزلة والجهمية أسماء الله، كما أولت الباطنية أوامر الله وأخباره. فالتأويل مراتب ودركات نأتي إلى بيانها. هذا التأويل قالوا إن الله لم يستوي على عرشه ولا ينزل إلى سماء الدنيا، ومعنى الاستواء الاستيلاء، ومعنى نزوله نزول ملك أو نزول رحمته أو نزول أمره، يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ولهذا قال الشيخ: وأقول قال الله جل وجلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، لأن القرينة التي بنوا عليها هذا الصرف من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، من اللفظ الظاهر إلى معنى آخر، قرينة فاسدة. يقولون إذا أثبتنا هذه الصفات لله شابهناه بالأجسام المخلوقة، فنحن ننفيها عن الله. إذن ما هي القرينة في الحقيقة؟ هل القرينة في شرع الله ولا في عقولهم الفاسدة؟ القرينة هي عقولهم الفاسدة وظنهم إيش؟ وظنهم السيء بالله وبأسمائه وصفاته. وإلا نؤمن بأن الله استوى على عرش استواء يليق بجلاله، هو علوه وارتفاعه عليه سبحانه، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، والحمد لله لا حاجة إلى التكلف. من احتمال من التأويل الذي يجوز بقرينة قول الله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها، فإنه ليس معناها أن الجدران والبيبان والبيوت والشوارع تسأل، وإنما المسؤول من؟ أهل القرية، على تقدير حذ المضاف وإبقاء المضاف إليه للعلم به. ومثله قوله تعالى واسأل العير التي أقبلنا فيها، معروف أن العير البعري ما تسأل، شفت واحد يوقف بعير يقول مسك بالخير يا بعير، وش حالك وش حال الجماعة، لين أنت جاي؟ يمكن هذا يقال هذا مجنون، لكن هذا حذف المضاف للعلم به، والمسؤول هم أهل العير، وهذه القرينة ظاهرة. نعم هذا التأويل بهذا المعنى صحيح، ويسمى عند أهل العلم بالاستعارة المجازية للعلم بها. ما وضعه المتكلمون والمعطلون في أسماء الله وصفاته هو من التأويل الفاسد الذي نفاه عنه الناظم بقوله أو قاله الهادي ولا أتأول. أنا ألحظ من بعض الإخوان يكثر التسوك في مجلس العلم، وفي المواضع التي يتأكد فيها السواك لا يتسوك. أخبركم بهذا لأني لاحظت عند الصلاة عند الإقامة ألحظ يمين ويسار ما أحد يتسوك، مع أن السواك قبل الصلاة وشو؟ سنة مؤكدة، فنترك السواك في موضعه المؤكد ونتسوك في موضعه المكروه، لأن السواك في مجلس الدرس وفي خطبة الجمعة دائر بين الكراهة والتحريم، والصحيح أنه في الخطبة إيش؟ محرم، لأنه لغو. فالسواك مثل مس الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى. نعم قبح لمن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلومكم في الدارين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. قبح لمن نبذ القرآن وراءه. لا، قبح لمن نبذ القرآن لأجل النظم. القرآن، نعم. قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. يقول الناظم رحمه الله قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ذكرنا بالأمس أن الصفات تقسم باعتبار التعلق إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، وهناك تقسيم آخر باعتبار آخر للصفات، وهو باعتبار أدلتها. تقسم الصفات باعتبار الأدلة إلى قسمين أيضا، إلى صفات خبرية، سميت خبرية لأن مبناها على الخبر الصحيح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قاله الناظم رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. والصفات الخبرية أي التي ثبتت لله بالأخبار الصادقة في القرآن والسنة الصحيحة، مثل ماذا؟ كوجهه سبحانه ويداه، ليست له ثلاثة أيدي ولا يد واحدة وإنما يدان، من أين؟ من قول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا عائبا على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، على جهة التثنية، فنثبت لله اليدين بماذا؟ بالخبر الصادق. كذلك إثبات الساق له سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، في آية قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهي بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل، وفيها فيكشف الرحمن جل وعلا عن ساقه فيخر المؤمن له سجدا. من ذلك أيضا إثبات استواءه على عرشه، إثبات نزوله بالأخبار الصادقة في القرآن والسنة، فهذه تسمى صفات خبرية لأن مقتضاها صحة الخبر في نسبتها إلى الله. النوع الثاني صفات خبرية عقلية، جاء بها الخبر واستلزمها العقل الصحيح والصحيح، مثل الحياة، هل يعقل أن يكون إلهه غير حي؟ لا يعقل. كذلك العلم، لا يعقل أن يكون إله وهو غير عالم. كذلك القدرة، وكذلك الوجود. لا تجد في القرآن دليل على أن الله موجود بهذه الصفة، قال الله موجود، لكن هذه الصفات أن الله حي وعلي وأعلى وخالق ورازق لا بد أن يكون إما موجود ولا غير موجود، أحد أمرين، والعقل يحتم أنه موجود. إذن الصفات الأخرى صفات عقلية قد دل عليها مع النص العقل الصريح. لما ذكر رحمه الله كلام الله وانحراف المنحرفين فيه في ذكر القرآن، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، وأقول قال الله جل جلاله هو المصطفى الهادي ولا أتأول، رجع للقرآن مرة ثانية لوجود الانحراف. قبح لمن نبذ القرآن وراءه، نبذ القرآن يعني لم يستدل به ولم يرجع تفسير القرآن إلى القرآن، وإذا استدل يستدل بغير كتاب الله وبغير وحيه، بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يشير بهذا في الرد على المعتزلة الجهمية الذين نفوا أن يكون القرآن كلاما لله، لنفيهم أصلا صفة الكلام لله، أن الله لا يتكلم بكلام هو صفة من صفاته، وإنما جعلوا كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل جعلوها ماذا؟ مخلوقة. طيب كيف ذلك؟ قالوا لأن لو قلنا أن الله يتكلم معناها أنه يستلزم أن يكون الله له صفات الأجسام. شوف كيف التشبيه، شبهوا الله في قلوبهم فذهبوا يطردون هذا التشبيه بما يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تعطيل. وفيه رد أيضا على المتكلمين الذين قالوا إن كلام الله معنى قائم في نفسه لم يسمعه منه جبريل، فكلام الله ليس بحرف ولا صوت. وش دليلكم؟ ما قالوا قال الله ولا قال رسول الله، وإنما قالوا قال الأخطل الشاعر النصراني الذي قال كما ينسبون له إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فقالوا الكلام في الحقيقة ما هو في اللسان وإنما في الفؤاد. مش دليلكم على هذا؟ ما قالوا دليلنا قال الله، فلهذا قبحهم الناظر، قبح لمن ترك القرآن وراءه أي أعرض عنه ولم يستدل به، وكذلك ترك الوحي وهي القرآن الثاني السنة، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت فتش العلماء فيه في كلام الأخطل فلم يجدوه، كما قاله أبو بكر بن مجاهد المقري شيخ بن جرير، يقول فتشنا كلام الأخطل لم نجده. الوجه الثاني أن الأخطل في نفسه شاعر نصراني، والنصارى منحرفون في كلام الله، من حرافهم أنهم زعموا أن عيسى الذي هو كلمة الله زعموه مخلوقا، فزعموا كلمة الله في عيسى مخلوقة، وهذا انحراف منهم حيث جعلوا عيسى ابن لله. وإذا كان هذا ينتسب إلى عقيدة مبطلة فلا يؤخذ بقوله إن صح نسبته إليه. وعيسى كلمة الله ليس معناها أنه هو الكلمة بعينها، وإنما خلق بالكلمة، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. امنعوا منا الموسيقى جزاكم الله خير. أنتم في بيوت الله والجوالات إما على الصامت وقد أفلح الساكت الصموت، وإما على جرس لا يؤذي المؤمنين، فإن معكم مؤمنين من الإنس ومؤمنين من الجن، لا تخافون تراهم أجواد، ترى بعض الناس درقان أدرق من صويت الليل، لا تخافون تراهم من إخوانكم الصالحين الذين يرتعون في مجالس الذكر. الوجه الثالث في الرد عليهم أن البيت يروى على وجه آخر، وهو قولهم: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا وليس الكلام اللي في الفؤاد. وهذا هو الحق، الإنسان إذا أراد أن يبين أو أراد أن يعبر أليس يهيئ الكلام في نفسه ثم ينطقه بماذا؟ بلسانه. فلا يكون الكلام كلاما حتى يخرج من إين؟ من اللسان واللهوات، أما قبله فما هو بكلام، وإنما يسمى إيش؟ يسمى بيانا أو يسمى حديث نفس، كما جاءت به الأحاديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، حديث النفس، الخواطر، التهيؤات، التخيلات، ما لم تعمل أو تتكلم. فسمى الكلام كلاما إذا صدر من أين؟ من اللسان. والقبح لمن يترك الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله ثم يبحث يفتش يقول قال الأخطل. ولا أقبح من هؤلاء إلا مثلهم، يترك الكلام بالاستدلال على استواء الله حقيقة على عرشه ويقول قال الأول: قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ودم مهراق. فيقول معنى الاستوى يعني الاستيلاء، يترك كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم المليء بذكر الاستواء ويقول قال فلان. لماذا؟ لأنه فتش في كلام الناس ليوافق مذهبه الفاسد. وهكذا كل صاحب هوى، وفي بطنه شيء وفي قلبه شيء، لا يبحث عن الأدلة وإنما يبحث عن ما يوافق هواه من الأدلة. وهذا واقع ومشتهر، والناس فيه مستقلون ومستكثرون. حقيقة الإنقياد لكلام الله أن تتبع وتميل مع الأدلة حيثما وجهت، ما هو تقتنع ثم تستدل على اقتناعك، أو تختار ثم تبحث الأدلة على اختيارك، أو تعمل العمل ثم تبحث الأدلة التي تنصر عملك. هذا فعل من؟ فعل أهل الأهواء وإن انتسبوا إلى السنة والجماعة والسلفية، فعل أهل الأهواء. ولهذا المؤمنون وصفهم الله في القرآن أنهم إذا إيش؟ إذا جاءهم أمر الله وأمر رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، أليس كذلك؟ لكن من الناس يقول لا، خلنا نشوف، خلنا ندور على دليل آخر، ولا يبدأ يزهم على العلماء، ما في دليل على هالمسألة هذه، ليبحث لماذا؟ ما ينصره أمام مقابله، ما يعليه أمام خصمه. وهذا من أخطر المسائل يا أخواني، ومن أبواب الشيطان الخفية التي يدلج منها إلى قلوب بعض الطلبة ثم شيئا فشيئا يوقعه بالبدعة وهو لا يشعر. وكذلك من هؤلاء من يبحث عن غرائب الأقوال وشواذ المسائل، والمسائل المستنكرة فيبحث ويستقصي بها ويؤلف فيها ويجمع كلام الناس ليخالف المألوف فيظهر أو يظهر نفسه. وهذا أيضا منهج خفي من مناهج الشيطان على أوليائه، وكلها خارجة عن قانون أهل العلم وعن منهجهم وميزانهم. من صفات الله عز وجل التي ثبتت في القرآن والسنة، وذكر الآن الصفات عموما وذكر كلام الله، قال: والمؤمنون حقا، والمؤمنون يرون حقا ربهم، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. ذكر في هذا البيت صفتين: الصفة الأولى رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، والمؤمنون يخرج من؟ الكافرين والمنافقين، يرون حقا ربهم، حقا أي حقيقة وصدقا لا كذبا. فحقا يراد بها معنيين: حقا ضد الكذب، وحقيقة ضد المجاز والتهيؤ، كما دل به القرآن والسنة والإجماع والعقل الصحيح. من الكتاب أدلة كثيرة، أصرح ما في القرآن في إثبات رؤية الله قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا آية القيامة هذه أصرح ما في القرآن على إثبات رؤية الله لثلاث اعتبارات: أن الله أضاف النظر إلى الوجوه المشتملة على العينين التي فيهما المقل، هذه مقلة وذي مقلة، الوجه مشتمل على مقلتين، فأضاف النظر للوجوه المشتملة على العيون والمقل. ثانيا عد النظر بإلى، إلى ربها ناظرة. إذا قال لك إنسان انظر إلى البحر، وش معناه؟ شاهده، عاينه بعينك، ما هم معناه تفكر فيه، ولا هم معناه انتظره، وإنما عاينه بعينك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني عاينوا ذلك بأبصاركم. الدليل الثالث على أن هذه الآية من أصرح ما في القرآن على إثبات الرؤية، أن الله أخلى الآية عن قرينة صارفة بأن النظر هنا لغير، بغير البصر. ولهذا يأتي النظر أحيانا بغير النظر بالعين الباصرة. قال الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هنا عد النظر بحرف في الدالة على التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، يعني تفكروا ويعتبروا. انظر يا أخي في هذه المسألة، وش معناها؟ تأملها، تفكر فيها، ابحثها. هذا النظر إذا عدي بفي. وإذا تعدى النظر بنفسه معناه الانتظار. والدليل قول الله جل وعلا في آية الحديد عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. يعني إيش؟ مش معنى انظرونا؟ انتظرونا، اصبروا. قال الله جل وعلا في البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فإنظار وانتظاره وإمهاله إلى ميسرة. إذن النظر إذا تعدى بنفسه معناه الانتظار، وإذا تعدى بفي فمعناه التفكر والبحث والاعتبار، وإذا تعدى بإلى فمعناه المعاينة حقيقة بالأبصار. تمام يا أخواني. من أدلة إثبات رؤية الله في الآخرة قول الله جل وعلا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ فسرها ربي جل وعلا في القرآن، وفسرها أعلم الخلق بالله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. ففي القرآن يقول جل وعلا في لأهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإن المزيد في قاف هي الزيادة في يونس. ما هي؟ جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والزيادة النظر إلى وجه الله. فالحسنى الجنة، والزيادة فيها يوم يتجلى سبحانه لأوليائه في الجنة. دليل ثالث ورابع، ثالث على إثبات رؤية الله قول الله جل وعلا في المطففين، وهذه السورة اشتملت على دليلين في إثبات رؤية الله. قال الله جل وعلا عن أهل سجين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم هؤلاء؟ الكفار. لما حجب هؤلاء الكفار عن الله دل على أن غيرهم لا يحجب. قال الإمام الشافعي: وقد جاءت رقعة من صعيد مصر يسألونها عن هذه الآية، قال: لما حجب أعداؤه في السخط، أي سخطا من الله عليهم، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ولهذا قال جل وعلا عن أهل عليين، وهذا الموضع الثاني في سورة قاف في سورة المطففين، قال جل وعلا فيهم: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم يعني حسنه وكماله وبهاءه، كما قال في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية جميلة. لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة. أما الأدلة في السنة فقد بلغت مبلغ التواتر، ورد في إثبات رؤية الله أكثر من 30 حديثا، من أشهرها حديث أبي سعيد وأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم، وكلها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب، وسترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. هذه رواية. الثانية: لا تضامون في رؤيته. رواية ثالثة: لا تضارون في رؤيته. إذن أخبر أن المؤمنين سيرون الله كما يرى القمر ليلة الست بعد ثماني، وهم يرون ربهم حقا عيانا كما يرى القمر ليلة الست بعد ثماني. ست ثمان كم؟ 14، ليلة البدر. ويرون الشمس ليس دونها حجاب. قال: لا تضامون، لا تضامون، لا تضارون. معنى لا تضامون: لا يصيبكم ضيم لخفائه. مثاله: إذا جاء موكب والناس في مستوى واحد، القريب من الموكب هو الذي يراه بوضوح، البعيد يصيبه إيش؟ نقص وضيم، ما يراه. لا تضامون، لا يضم بعضكم بعضا، تزاحمون. لا تضارون، أي لا يصيبكم من هذا النظر ضرر، كما قد يصيب أحدكم إذا صعد عينه في الشمس ليس دونها سحاب. فما وجه تشبيه رؤية المؤمنين لله برؤية الشمس والقمر ليس دونهما حجاب ولا سحاب؟ أربعة أشياء وجه التشبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم سترونه، أي ربكم، كذلك. الوجه الأول: أن الشمس والقمر كلاهما واحد، والرائي له كثيرون، وربنا جل وعلا واحد وسيراه الكثيرون من المؤمنين. الوجه الثاني: أن الشمس والقمر من أين يريان؟ في العلو، وكذلك ربنا جل وعلا سيرى في علو. الوجه الثالث: أن رؤية الشمس والقمر من الوضوح، بحيث لا يلحقها مضامة ولا ضيم ولا مضارة، ورؤية الله كذلك. الوجه الرابع: أن رؤية الشمس والقمر رؤية مقابلة بلا إحاطة، وربنا سيرى بغير إحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. القمر إذا شفناه ليلة البدر نشوف قفاه؟ لا، ما نشوف إلا ما قابلنا. فهذه أربعة أوجه لتشبيه رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر. إذن التشبيه هنا هل المرئي بالمرئي ولا الرؤية بالرؤية؟ ما يا أخوان، التشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر. ليس دونهما حجاب ولا سحاب، وليس فيه تشبيه المرء بالمرء. لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الله بالشمس والقمر، وهذه ناحية مهمة. من الإجماع أجمع أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام على رؤية الله في الدار الآخرة. من النظر الصحيح أن ربا آمنا به ولم نره لا بد أن هناك دارا أخرى نراه فيها، وهي الدار الآخرة. ولهذا جاء في وصف الجنة أن فيها ماذا؟ ما لا عين رأت، والله لم تره في الدنيا العيون، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قبل سنيات وأنا أطوف طواف الإفاضة، وإذا شيخ كبير ذو لحية يطوف ومعه أهله ومعه أتباعه، وإذا طاف هؤلاء رفعوا أصواتهم وعقيرتهم بماذا؟ بالدعاء. فقال وهو يدعو: يا من لا تراه العيون ولا تبلغه الظنون. شو رأيكم بهذا الدعاء؟ حق ولا باطل؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى. بالآخرة يوم القيامة في المحشر يراه المؤمن. والمنافقون ما يرون. والله ما بالظاهر، مو بالظاهر، الظاهر أنهم يرونه. ما يرونه رؤية التنعم. إذا أثبت أنهم يرونه الآن. بلكن رؤية التنعم. هيا أخواني، يا من لا تراه العيون أتبلغ الظنون، حق ولا باطل؟ فقلت له: يا شيخ، يا من لا تراه في الدنيا العيون، لابد بهذا القيد. إذا قلنا يا من لا تراه العيون يشمل الدنيا وإيش والآخرة، قال: روح أنت وهابي. فعرفت لما تكلمت معه قليلا أنه من طائفة الأحباش الذين ينكرون صفات الله عز وجل كمذهب المعتزلة، وهم ممن يعتقدون أن الله لا يراه، فيتمجد لله ويتمدح له بإنكار صفته. واضح هذا يا أخواني؟ هنا يأتينا إيراد، وهو مسألة مهمة زبدة هذه المسألة. قبلها، من المنحرفون في إنكار الرؤية؟ انحرف فيها أربعة طوائف شهيرين. الطائفة الأولى الجهمية، فإنهم أنكروا رؤية الله، وتبعهم على ذلك المعتزلة. فالمعتزلة والجهمية منكرون رؤية الله في الآخرة. الطائفة الثالثة من هم؟ الإمامية، الروافض، لأنهم معتزلة أنكروا رؤية الله. الطائفة الرابعة الخوارج، أنكروا رؤية الله، وتبعهم أيضا طوائف قالوا بهذا القول. مقامات الرؤية ما هي؟ وهذه خلاصة هذا المبحث. الرؤية لها ست مقامات. الخوارج، الطائفة الرابعة الخوارج، الروافض الثالثة، والخوارج الرابعة، الجهمية، ثم المعتزلة، وتبع هذا هؤلاء الإمامية الروافض، وتبعهم الخوارج. مقامات الرؤية ستة. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، ولم ير الله أحد في الدنيا. شو الدليل؟ قول الله جل وعلا: لن تراني، لموسى عليه السلام الصلاة والسلام. والدليل من السنة حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. دل على أن الله لا يرى في الدنيا. المقام الثاني، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب: لم يرى صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، لأنه ما يطيق ما يتحمل، كما أن موسى لم يطق ولم يتحمل. والدليل على ذلك حديثان، الأول في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ سؤال صريح. فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. يعني كيف أراه هو نور؟ وفي رواية قال: رأيت نورا. وهذا النور الذي رآه هو نور الحجاب، لأنه جاء في الحديث الآخر: حجابه النور. وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما معنى سبحات وجهه؟ لا، ها؟ أيهم عظمة ولا نور؟ اختر. خطأ، مدام كلها خطأ. ما معنى سبحات وجهه؟ لا، نور وجهه، فإن السبحة هي النور. لو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه، أي نور وجه الله، ما انتهى إليه بصره، يعني يحرق جميع خلقه ما يتحمله. والدليل الثاني حديث مسروق بن الأجدع أنه قال: يا أمه، لعائشة رضي الله عنها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فقالت: من أخبرك؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. وش معنى قف شعري؟ وقف، أصابته القشعريرة. من أخبرك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرياء، أي أعظم على الله الكذب. ولهذا لم يأتينا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ربي ليلة المعراج، مع أنه أخبرنا بأشياء دون ذلك، برؤية الجنة ورؤية الأنبياء في السماوات. ولو كان رأى ربه لكان أول ما يخبرنا به أنه رأى الله، لأنه أعظم مرئي، أعظم من الأنبياء، أعظم من سدرة المنتهى، أعظم من الجنان. ولاحظتم هذا يا أخواني؟ طيب، ما المراد بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى؟ من هذا المرئي؟ يقول أخونا جبريل. ما الدليل أنه جبريل؟ كلام فسرين ما هو بدليل، وإنما يحتاج إلى دليل. كلام الناس يبي دليل. ولهذا بعض الأخوان من طلبة العلم إذا قلت شدد على المسألة قال: الدليل قال الإمام أحمد. يا طويلب العلم، الإمام أحمد قوله دليل أو يبي له دليل؟ أحتاج إلى دليل. وهذا من المآخذ على المتعجلين من الطلبة. العلماء مهما على قدرهم أقوالهم ليست أدلة، وإنما أقوالهم تحتاج إلى أدلة. واضح هذا؟ وهذا نسمعه كثيرا. طيب، ما الدليل على أن هذا على أن المرء نزلة أخرى هو جبريل؟ وش يقول؟ أي وشي؟ نعم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فإن هذا الداني المتدلي المعلم الشديد القوى هو من؟ هو جبريل، لأنه قال فيه: ذو مرة، أي ذو قوة، فاستوى. فدل سياق الآية على أن المرئ هو الداني المتدلي وهو جبريل. هذا المقام الثاني، ها، مقامة الرؤية، أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رأى ربه بقلبه. ورؤية القلب غير رؤية المنام وغير رؤية البصر. والدليل على أن النبي رأى ربه بقلبه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت الله أعلم. فوضع يده على ظهري بين كتفي، فوجدت برد أنامله سبحانه في صدري، فقلت في الدرجات والكفارات. هذا حديث معاذ الجليل الذي أفرد له الحافظ ابن رجب الحنبلي شرحا مستقلا سماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. المقام الثالث رؤية الله في عرصات القيامة، وهذه يراه فيها المؤمنون. بسم الله عليك، عظيم الاسم. قلنا في جن قبل ما يؤذونك الجن اللي في مجالس العلم. لا والله فيك خوف الاشهر. المقام الثالث والرابع يا اخوان، الثالث رؤية الله في عرصات القيامة، ويراه فيها المؤمنون فيتنعمون برؤية ربهم، ويراه فيها معهم المنافقون ولكن يتعذبوا ويتحسروا في رؤيتهم، ولا يراه في العرصات الكافرون. وش الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل في الصحيحين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس والقمر والحجر والقبر يتبعها، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيهم منافقوها، فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. إذن الله له صورة نعرفه بها، ما هي؟ هي ما تعرف الله به إلينا من أسمائه وصفاته. الله تعرف إلينا في القرآن بأسمائه الحسنى وصفاته، وعرفه بنا أعرف الخلق به نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء الله وصفاته، فيأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم. مش يقولون ما أنت بربنا. كما أن الدجال يخرج آخر الزمان على الناس وفيهم مؤمنون، يقول أنا ربكم، والدجال إيش؟ أعور. يقول أنا ربكم، مش يقول المؤمنون تعقب تقطع وتخسى ما أنت بربنا، لأن الله ليس بأعور. ما تعرف الله إلينا بعوره، وإنما تعرف الله إلينا بأن له عينان كاملتان لائقتان به عظمة وجلالة لا تشبهان أعين المخلوقين. فكما أنهم أنكروا ربوبية الدجال في آخر الزمان، كذلك ينكرون هذا الرب الذي جاءهم بغير الصورة التي يعرفونه بها، ثم يأتيهم سبحانه بصورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف به إليهم، ويكشف سبحانه عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون خروا له سجدا تعظيما له في ذلك المقام، كما عظموه وأرغموا أنوفهم له سجودا في الدنيا. فإذا رآهم المنافقون أرادوا أن يتبعوهم، فتبقى ظهورهم كالخشبة لا تستطيع سجودا. وذلك قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا أين في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكنهم ما كانوا يفعلونها. المقام الرابع ولا الخامس؟ الرابع، أن الكفار لا يرون الله لا في العرصات ولا في الآخرة، والدليل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المقام الخامس رؤية الله في الجنان، خاصة بمن؟ بالمؤمنين. رؤية الله في الجنان خاصة بالمؤمنين والمنافقين، صح؟ خطأ، المنافقون لا يرون الله في الجنان، لأنهم ليسوا من أهل الجنان، وإنما ممن تسجر بهم إيش؟ الدرك الأسفل من النيران. والمؤمنون في رؤية الله في الجنة على مراتب: أعظمهم من يرى الله في اليوم مرتين غدوة وعشية، وعامة أهل الجنة يرون الله متى؟ يوم الجمعة، يوم المزيد، وهم في هذه الرؤية متفاوتون، فأقربهم من الله رؤية أقربهم من الإمام يوم الجمعة، أي المبادرون إلى صلاة الجمعة، كلما بادر كلما كان الجزاء من جنس العمل. المقام السادس رؤية الله في المنام في الدنيا، وهذه واقعة، فإن الله يرى في المنام، والمنام غير رؤية البصر، فإن الإنسان يتحمل يرى في منامه أشياء لا يطيق أن يراها عيانا في بصره، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، عسى عدوكم للبلى. طيب، رؤية الله في المنام هي من باب ضرب الأمثال، فيراه كل بحسب اعتقاده، فالجهمي يرى ربه باعتقاد التعطيل، والقبوري الممثل المشبه يرى ربه باعتقاد التشبيه والتمثيل، والمؤمن يرى ربه باعتقاده في حق الله من التنزيه والتكميل، ولهذا كل يرى ربه بحسب اعتقاده. ولقد رأى الإمام أبو حنيفة ربه في المنام 100 مرة، والإمام أحمد رأى ربه في المنام أيام الفتنة لما فتن الناس بالقول بخلق القرآن، فقال: يا ربي، ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: يا ربي، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. لكن رؤية الله في المنام لها شرط، وشرطها لا يجوز أن يعتقد أن الله في صفاته وذاته كما رآه الرائي في منامه. ليش؟ لأن المنام ضرب أمثال، انعكاس لاعتقادك، انعكاس لتخيلك، انعكاس لماذا؟ لتهيؤاتك وتفكيراتك. فلا يجوز أن تعتقد أن الله في ذاته، في صفاته، في أسمائه كما رآه الرائي في منامه. وأخبرنا من أهل العلم أنه رأى الله في المنام، فسألت قلت: كيف رأيت؟ ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن القيامة قامت، وكأن في أرض المحشر كأننا في الحرم، إذ سطع لنا نور عظيم ما استطعنا أن نبصر فيه، وإذا هو ربنا يكلمنا. هذا بحسب اعتقاده. وسألت شيخانا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخنا الشيخ محمد عن هذه المسألة، فقال: نعم، يرى الله في المنام بهذا الشرط أو بشرطه. الشرط الأول أنه لا يعتقد أن الله في ذاته كما رآه الرائي في منامه، وثانيا أن رؤية المنام لا تنبني عليها أحكام، لا عقائد ولا تشريعات ولا تزكيات ولا كرامات. هذا خلاصة مبحث رؤية الله جل وعلا. والمؤمنون حقا يرون حقا، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمؤمنون حق يرون حقا ربهم، وإلى السماء بدون همزة يا أخوان، الهمزة لا تنطق ليستقيم البيت، وإلى السماء بغير كيف ينزل. ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا في وقتين، ما هما؟ في الثلث الآخر من الليل، وهذا في كل ليلة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث جابر، وحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا. إلى النزول للسماء الدنيا، ليس إلى الدنيا، وإنما إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأقبله؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني نزول إلى سماء الدنيا عشية عرفة، كما دل عليها الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يدنو، وفي لفظ ينزل، كلاهما لفظان واردان، يدنو سبحانه عشية عرفة وينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول: يا ملائكتي عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ضاحين يعني ليس على رؤوسهم شيء، ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه رحمته وهذه المنازل العالية. الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وقبحا لمن أول ذلك وعطله ونفى عن الله هذا الكمال، فقال: إن الله ما ينزل، وإنما الذي ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك. وسبحان الله، ما أدري أين عقول هؤلاء. الملك يقول: هل من داع فأستجيب له؟ ما يقوله ملك. الملك يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ الملك يقول: انصرفوا مغفورا لكم فإني قد غفرت لكم. وما هؤلاء بأقبح من أولئك الجهمية المعتزلة الذين قالوا إن الذي كلم موسى ما هو بالله، وإنما هي الشجرة. الشجرة تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما يقول هذا إلا من اعتقد وحدة الوجود، أو اعتقد عقيدة الحلول. تعالى ربي عما يقوله هؤلاء، ويقوله الظالمون علوا عظيما. وإلى السماء، وإلى السماء بغير كيف ينزل. نقف على الميزان، ها؟ طيب. وإلى ما تيسر من أسئلتكم، نأخذ ثلاثة شفهية ثم نبدأ بالتحرير. نعم نعم. لا أعرف دليلا صحيحا أن ليلة القدر فيها نزول مخصوص، وإنما النزول فيها كغيرها في آخر الثلث، في الثلث الآخر من الليل. أما من أول الليل الذي جاء في القرآن نزول الملائكة والروح فيها. أي نعم، أي نعم، في تقسيم صفات سلبية وصفات مثبتة، وهذا عند المتكلمين المعطلة، ما هو عند أهل السنة. وفي صفات عندهم تقسيم رابع، صفات المعاني وصفات العقول، وهذا عند الفلاسفة، لكنها تقسيمات مبناها على إيش؟ على أصولهم الباطلة ومناهجهم الكاسدة. نعم. أي ليست منامية، وإنما رؤيا قلبية. كيف هي؟ الله أعلم. ورؤيا المنام منها، ليس رؤيا القلب كلها منام، لكن رؤيا المنام جزء من الرؤيا القلبية. أي نعم. أخذنا ثلاثة. سم بالله، وقدم أسئلة الأخوات فلزميلاتكم وللطالبات حق. نعم. أولا في ملاحظة يا شيخ؟ لا لا، أعطنا الأسئلة، خلونا ملاحظة بعدين. لا، علشان البقية ربما يخرج يا عندك يعني. عندها يعني. هي مساء غدا إن شاء الله خطبة الجمعة في هذا المسجد لشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى. السؤال تقول الأخت: شيخنا الفاضل، ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: إن أباك كلمه الله كفاحا؟ نعم، هذا الحديث في الصحيحين، جاء في قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، آية آل عمران. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر جابر ابن عبد الله ابن حرام الإيش؟ الأنصاري، قال: يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا بغير ترجمان. فقال: تمنى علي يا عبدي. قال: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل، ثم تعيدني فأجاهد في سبيلك فأقتل، لما رأى من كرامة الله لمن؟ للشهداء في سبيله، كرامة من الله له. ومعنى قوله إن الله كلم أباك كفاحا، أي من غير حجاب، من غير حجاب ومن غير مترجم، المتكلم الله والسامع من هو؟ ولد جابر عبد الله بن حرام. فسبحان ربي ما أكرمه وما أعظم شأنه وما أعظم نوال الشهداء في سبيله وابتغاء مرضاته. نعم، نسأل الله العظيم من فضله. نعم. تقول شيخنا الفاضل: نتمنى تخصيص 10 دقائق للحديث عن القدر والمشيئة. والله الكلام في القدر والمشيئة يا أخواني وأخواتي يضيق به العشر دقائق، نظلم هذا الموضوع العظيم الذي هو من أكبر أصول الاعتقاد في 10 دقائق. والقدر والمشيئة تحتاج إلى بسط، ولعله يأتي لها ذكر مناسبة في نظم الشيخ رحمه الله. والكلام فيها كلام متنوع من حيث مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي 4، ما العلاقة بين الإرادة وكم قسم هي، والمشيئة، هذا يأتي إن شاء الله له مناسبته. نعم. قل: ما معنى قول المؤلف في بداية النظم: الإمام ابن تيمية قدس الله سره؟ أي نعم، هذه عبارة تأتي في كلام أهل العلم، قال الإمام قدس الله سره. السر ما هو؟ الروح، أصل السر هو الروح. ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، يعني السر ما نعرفها. فقولهم قدس الله سره يعني نزه، التقديس التنزيه والتطهير، نزه الله وطهر الله روحه، وهذا دعاء يقال في حق الأموات، لأن أجسادهم قد بليت وبقيت ماذا؟ أرواحهم ينالها العذاب وينالها النعيم، فهو دعاء له بالرحمة والتطهير من الدنايا والتقديس من الخطايا. نعم. تقول: هل هناك دليل صحيح على أن عبد الله بن جحش تنصر في الحبشة؟ على كل حال، هذا مما يشتهر في كتب السير اشتهارا عظيما، وأهل العلم في أخبار السير لا يعملون فيها معايير تصحيح الأحاديث وقبولها، لأن الأحاديث النبوية ينبني عليها أحكام، أما باب السير والأخبار لا ينبني عليها أحكام، ولهذا يتشدد العلماء في باب الأحكام ما لا يتشددون في باب الأخبار. هذا هو منهج السلف ومنهج أهل العلم، ولهذا كانوا حتى في أخبار الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم ما كانوا يعملون فيها معايير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء إذا اشتهر شهرة تغني عن معرفة مخرجه لم يلتفت إلى إسناده. مثال حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في مقادير الديات والأنصبة، اشتهر عند أهل العلم شهرة أغنتهم عن معرفة إسناده والبحث في إسناده، كما قاله حافظ المغرب الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال: واشتهر هذا الحديث عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه. ومن شواهد ذلك أن الإمام ابن حجر في كتابه التقريب لما ذكر محمد بن عمر الواقدي قال: محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث عمدة في التأريخ، يعني أن أخباره محل الاعتبار لكن مروياته يأتي فيها المعايير والموازين التي يذكرها أهل العلم. نعم. شيخنا الفاضل: هل أسماء الله الحسنى محصورة بعدد معين؟ أسماء الله عز وجل في ذاته غير محصورة، وأسماء الله المنزلة علينا محصورة. مش دليلنا حديث اللهم حديث الهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله بها، أما المنزل علينا فمئة اسم إلا واحدا، كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وش معنى أحصاها؟ ليس معناها عدها كما يفعله الخرافيون. الله حي عليم قدير، يبدأ يتراقص هو واتباعه، ولا يسردونها في أوراق ويعلقونها في سياراتهم وفي بيوتهم وديوانياتهم ومجالسهم. هذا عمل محدث أحدثه الناس. أما معنى إحصاء، معنى إحصاؤها يقوم على ثلاثة معاني كما ذكره ابن القيم. الأول عدها من الأدلة الصحيحة الكتاب والسنة. ثانيا الإيمان بها وبمدلولها. من أسماء الله السميع، تؤمن بأن الله له سمع يليق به. من أسماء الله العلي، تؤمن بأن الله له علو على خلقه كلهم بأنواعه الثلاثة، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. إذن تؤمن بها ومدلولها. الثالث تتوسل إلى الله بها، تتقرب إلى الله بها إيمانا ودعاء وعبودية وتوحيدا. نعم. قالت وهل نثبت اسم الطبيب والمسعر والصانع لله عز وجل؟ الطبيب والمسعر والصانع والشيء والشخص ليست من الأسماء الحسنى، وإنما هي من الأخبار، الإخبار عن الله. وباب الإسماء أضيق من باب الإخبار والإطلاق. ولما كان هذا متنا مختصرا ما ذكرنا هذه التفصيلات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شخص أغير من الله. هل معنى أن الله من أسمائه الشخص؟ تقول يا شخص اغفر لي، لا، لكن يطلق على الله ذلك. أطلق الله على نفسه الشيء في آية الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وليس معناها أن من أسماء الله الشيء. وكذلك المسعر مع اختلافهم فيه، فمنهم من قال إنه اسم، ومنهم من قال إنه خبر عن الله. والطبيب خبر عن الله. القديم ليس خبرا، وإنما اصطلاح اصطلحه المتكلمون. وإلا الاسم الصحيح الأول. نعم. فباب الخبر يا أخواني أوسع، باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي، والله أعلم. نعم. يقول شيخنا الفاضل حفظك الله تعالى: ما رأيكم بقول أن أبا محمد النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة، وقوله صلى الله عليه وسلم: سألت الله بأن يغفر لأمي فلم يأذن لي، لأنها من أهل الفترة؟ أولا، ما رأيكم بهذا القول؟ ذكرنا لكم أن هذا السؤال بهذه الصيغة سؤال معيب عند أهل العلم، سؤال معيب. كذلك تقول: ما رأيك في من يقول كذا؟ أو ما رأيك بفلان وعلان؟ وهذا القول أن أبا النبي عليه الصلاة والسلام وأمه من أهل الفترات قول قال به جمع من العلماء، لكن من العلماء المتأخرين، ممن تأثروا بأنواع التأثرات والمذاهب والأقوال والأهواء. الصحيح ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لما قال: أبي وأبوك في النار. لو كان أبو الرسول من أهل الفترات لما قال الرسول هذا الكلام، ولو كانت أمه من أهل الفترات لما منعه الله أن يستغفر لها، ومنعه الله من الاستغفار لها لأنها ليست من أهل الفترات. نعم. أنا أقول أن قوله إن أبي وأباك هذا حاشية من الأخ، له موجود هنا يا شيخ، أنه المقصود به العم باعتبار العم، وهذا هو التأويل. الأب يسمى عم إلا كان عند العجم، والله العرب ما يسمون الأب عم، الأب وأب والعم عم. أجل، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر أبوه ولا عمه؟ هو أبوه بنص القرآن: ملة أبيكم إبراهيم. يمكن إبراهيم ما هو بابونا، عم أمهاتنا، ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت أن الأسماء والصفات لها ثلاث أسس: التوقيف وقطع الطمع عن إدراك الكيفية والإثبات. السؤال: هل يدخل فيها النفي مع إثبات كمال الضد؟ نعم، التوقيف، الإثبات فيما أثبت، والإثبات فيما نفي. فما نفاه الله عن نفسه لا تأخذ سنة، نثبت ذلك، فيدخل في الإثبات إيش؟ النفي مع كمال الضد. يعني يدخل فيها. أعطنا السؤال اللي بعده. أنا قصدا تركت مسألة النفي لأنها مسألة دقيقة تناسبها غير هذا المختصر. هذا السائل يقول: كيف نعامل جيراننا من الرافضة إذا كانوا على خلق وأمانة بحسب الظاهر. نعم، إذا جاورك إنسان منتسب إلى مذهب خبيث، مذهب بدعي، سواء مذهب كفري ولا مذهب مفسق من أي المذاهب، قبوريا، جهميا، معتزليا، متكلما، إسماعيليا، رافضيا، خارجيا، على أي ملة انتسب، فأنت عامله على ما يظهر منه. هذا ميزان أهل الإسلام. ما كلفنا الله نفتش عن القلوب ولا عن ما وراء القلوب، نعامل كل على ما يظهر منه، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين واعتقادهم أخبث اعتقاد على ما ظهر منهم، عامل اليهود على ما ظهر منهم، عامل المشركين على ما ظهر منهم، عامل المؤمنين على ما أبدوا من أعمالهم. فإن أظهر الكفر تعامله على ضوئه على الكفر، إن أظهر البدعة تعامله على البدعة، إن أظهر الكبيرة تعامله على الكبيرة، إن أظهر الإسلام ولم يظهر ما يخالفه فالأصل أنه كذلك. أما نفتش عن قلبه فليس ذلك إلينا. نفرض أن أخوك في بيتك جاك يوم من الأيام قال ترى الله عز وجل ليس له صفات، هذا قول من؟ قول المعتزلة والجهمية، فأنت تعامله على ضوء ذلك مع نصحك له ورفقك به. العدل والإحسان مطلوب مع كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم جاوره اليهود، هل ظلمهم؟ هل أساء إليهم؟ هل صعر في وجوههم؟ أبدا، وإنما أحسن إليهم، حتى كان يهديهم عليه الصلاة والسلام ويعاملهم. مات ودرعه عند من؟ عند يهودي في مرهونة في أصع من شعير. إذن عامل هذا على ما يظهر منه، أما أن تبحث عن أشياء لم تظهر منه وتنسبها إليه ما أدرك أنه يعتقدها ولا يقول بها. لو كان أخوك ما يصلي تمشي تعامله؟ تعامله على أنه لا يصلي، لأن الذي ما يصلي مؤمن ولا كافر؟ كافر. فكل يعامل على ما يظهر من قوله وفعله وما يبدي من اعتقاده، سواء كان كفرا أو كبيرة أو بدعة أو معصية أو إيمانا وصلاحا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاك الله خير يا شيخ.